الحديث الثاني وهو أيضا صحيح، قال: وعن خالد بن عمير العجمي قال: خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا بالبصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم. اسمعوا بهذا خطبة رجل من أصحاب الرسول عليه السلام، وطبيعة الحال يتكلم بلغة عربية، لكن مع الأسف لا نكاد نفهم منها إلا شيئا قليلا. يعظ الناس وهو أمير كما سمعتم في البصرة، فيقول: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضركم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قرارا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني، هنا الشاهد، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمطار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. يقول رواه مسلم. يفسر غريب الحديث أو بعض غريب الحديث بالأحرى، فيقول: آذنت بمد الألف، آذنت بمد الألف أي آمنت بصرم، هو بضم الصاد وإسكان الراء بانقطاع وفناء، حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ممدودا يعني سريعة، والصبارة بضم الصاد هي البقية اليسيرة من الشيء يتصابها بتشديد الموحدة قبل الهاء أي يجمعها، والكظيظ بفتح الكاف وضاءين معجمتين هو الكثير الممتلئ. نعود إلى خطبة هذا الصحابي الجليل وهو عتبة بن غزوان رضي الله عنه. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: فإن الدنيا قد آذنت بصرم. عرفنا أن الصرم هو الانقطاع، والمقصود واضح، وهي أنها مائلة إلى الانقطاع وإلى الفناء. قد آذنت بصرم وولت حذاء أي سريعة إلى الفناء. إذ الأمر كذلك يعظ أصحابه فيقول، قبل ذلك يتابع فيقول: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، لم يبق من الدنيا إلا شيء قليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير في بعض الأحاديث الصحيحة أنه لم يبق من دنياكم هذه بالنسبة لما مضى إلا مثل ما بين صلاة العصر والمغرب، هذه البقية الباقية من الدنيا. وهذا ما يشير إليه هذا الخطيب المشقع عتبة بن غزوان، فيقول: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني اجعلوا الدنيا مزرعة الآخرة فخذوا منها زادا تتزودون به إلى تلك الدار دار الآخرة التي لا زوال لها كما هو طبيعة هذه الدنيا حيث إنها زائلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.